اعرف طعم الحرية. اسمع مزيكا مصرية اعرف طعم الحرية. مزيكا اللي تخليني عبادة بمستيني. مزيكا اللي تخليني عبادة بمستيني. اصطدم بفلك